لا جملة لفظية أو بالعظمة. يعني لا يغير إلا ما له دخل في الوزن. لا مش يعني هنا مثلا أخذ نص الآية إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه نص الآية. إنه ممكن نقول مثلا أنا في جلال هيبته الوجوه هذا اختلاس، إنما إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذا عقد. وعقد الحديث الشريف كقوله إن القلوب لأجناد مجندة. إن القلوب لأجناد مجندة بالأذن بالأذن من ربها تهوى وتختلف. المفروض بالإذن فعلا، لا هي بالإذن، بالإذن من ربها تهوى وتختلف. فإن تعارف منها فهو مختلف، فما تعارف منها فهو مختلف، وما تناكر منها فهو مختلف. بالإذن من ربها تهوى وتختلف. فهو مختلف يعني غير، غير ما له ضرورة في الوزن. وكقوله واستعمل الحلم واحفظ قول بارئنا سبحانه خلق الإنسان من عجب. نعم والله أنا يعني هو لعل هو فعلا النص واحفظ قول بارئنا سبحانه خلق الإنسان من عجب. والعقد بياخذ النص بلفظ او بمظهر. يعني ايه دعوه القران؟ يعني يعني الكلام كله قاصد منه ان يستفيد من لفظ القران. تمام. يعني بيقتبس من القرآن في سياق غير السياق الذي نزل فيه القول الكريم. يعني يقتبس من القرآن في غير إيه؟ في سياق غير السياق الذي منه النص. أما العقد فيأخذ لفظ الآية في سياق له صلة بسياقه. يا أيها الكرام واستعمل الحلم واحفظ قول بارئنا سبحانه بنعمل علامة التنصيص خلق الإنسان من عجل. خلق لأن قول ربنا هو خلق الإنسان يعني. لا يعني عشان نعرف أنها زي مثل إذا تدعيتم بدين.